ساق النبيين جودا طه رسول الله وحاز حسن المزايا قد جل من سوى فاق النبيين جودا طه رسول الله وحاز حسن المزايا قد جل من سوى ونال في سرائه ما لم ينله سوى أسرى به الله لينا من فضله وحباه